أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فإذا جاء

ايوه كده يا حاج. الله يرحمه الله الله يرحمه الله الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حتى لو كانت بتستعملني ايوه الله. طب قول خمسه. قول عشره. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. الله الله الله الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الحجارة طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان فأين تذهبون اشبه بيه

يا ابو Amen. صلي لربك والحق إن شانئك وأبك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم Amen. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة.